بسم الله الرحمن الرحيم. أولادنا أكبادنا، أولادنا أكبادنا، أولادنا أكبادنا. إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. أولادنا إننا يا سادة مسؤولون غدا عن أولادنا، إننا يا سادة محاسبون غدا على بناتنا، إننا مسؤولون كذلك أمام الأمة. أمام الأمة ماذا قدمنا لأمة الإسلام من أولاد؟ إننا عندما نهمل تربية الولد على الإسلام يحتال مستقبل الأمة. غدها المرتقب عندما تترك ولدك للشارع يربي، المقاهي تربي، النواصي تربي، التلفزيونات تربي، أنت تتعاون دون أن تدري مع اليوم ومع أعداء الأمة. عندما تخرج جيل مخنث ضائع سائر لا يعول عليه بالمرة. كل يوم بيحكي له حدوتة عن غزوة من غزوات النبي. النهاردة احكي لك غزوة بازك حمزة بقى مسك السيف. يا اخوان وده يقعد ايه؟ يطلع بطل. ايها الآباء انتوا بتربوا عيالكوا على ايه؟ على سلاحف النينجا، على ميكي وسميع، على امنا الغولة، على ابو رجل مسلوخة. خدوا يا بابا، خدوا يا عفريت. ودن دول بقى ما شاء الله قد سارية المسجد ده، شنب منخضر والنور لو قطع يقول يما. سر امام الجامعات والنوادي والمقاهي والنواصي تجد الحسرات. يبقى اسمه محمد يقولوا يا حموكش. عبد العزيز عزيزه، عبد الرحمن عبده. الجواب بتاعك ده عبد الرحمن يا يعني على اسم ربنا شل لسانه تقول الرحمن يا اخي. انت كل يوم تنتهي بتذكر ربنا. كيف سنربي اولادنا؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد انور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان تربية الأبناء في الإسلام. تربية الأبناء في الإسلام، كيف نربي أولادنا على الإسلام؟ إن الأبناء نعمة كبيرة أكثر الناس لا يعرف قدرها. إن الأبناء هبة من الله عز وجل لا يعرف قدرها إلا من فقدها وحرمها. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأولاد هبة ينبغي أن نشكر الله عليها. الأولاد نعمة يجب ألا نجحدها، يجب أن نستثمرها في طاعة الله عز وجل. ومع أن الطفل نعمة يجب أن نشكر الله عليها، إلا أنه مع ذلك أمانة يجب أن تراعى، ومسؤولية سنحاسب عليها غدا. إننا كآباء وكأمهات مسؤولون أمام الله عز وجل في الآخرة عن أولادنا، بل مسؤولون أمام المجتمع عن أبنائنا. الله عز وجل استرعاك هذه الرعية وحباك بهذه الهبة ومن عليك بهذه العطية وقال لك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من منا يحب أن يلقي بولده في النار؟ من منا يحب أن يرمي بفلذة كبده وبثمرة فؤاده في النار؟ أي أب يطيق هذا؟ وأي أم يرضيها هذا؟ إن الوالد والوالدة في الدنيا إذا وجد أن درجة حرارة الولد ارتفعت درجة يجن الوالد وتجن الوالدة. الولد إذا ارتفعت درجة حرارته درجة يهرع الوالد بولده إلى الطبيب، وإن لم يكن معه مال يستدين ويقترض. أنت ما تطيق على ولدك في الدنيا أن ترتفع حرارته درجة، فكيف بك وقد أهملت تربيته على الإسلام وأنت بهذا تلقيه بيديك في نار أوقد ربنا عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة لا يرى بعضها بعضا. النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. متفق عليه. إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. ابنك كبدك، ابنك ثمرت فؤادك. إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. إننا يا سادة مسؤولون غدا عن أولادنا، إننا يا سادة محاسبون غدا على بناتنا، بل إننا مسؤولون كذلك أمام الأمة. ماذا قدمنا لأمة الإسلام من أولاد؟ قدمنا أولاد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والزبير وسعد. قدمنا للمجتمع أولاد كسفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، كالشافعي. هل قدمنا لأمة الإسلام بنات في خلق حصة بنت عمر وفي خلق أسماء بنت أبي بكر. هل قدمنا للمجتمع شباب وبنات على هذا النحو؟ سر أمام الجامعات والنوادي والمقاهي والنواصي تجد الحصرات. إننا كرجال وشباب عندما نعرض أنفسنا على أطفال الصحابة نجد أنفسنا صغار، ونجد أنفسنا أطفال، ونجد أنفسنا أقزام. ماذا قدمنا للأمة من أولاد؟ هل قدمنا للأمة رياحين أم قدمنا حنظل ومرارات؟ اللهم ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن تربية الولد على الإسلام وعلى أخلاق الإسلام لهي من أهم الواجبات التي أوجبها الله عليكم. وآه لو أفلح كل والد ورب ولده على الإسلام، وآه لو أفلحت كل أم وربت ولدها على الإسلام. عندها سيتغير الحال إلى أحسن حال. قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آه لو ربينا الأولاد على طاعة الله وتحولت البيوت إلى عرين ينتج لنا أسود بدل هذه الحظائر التي لا تنتج لنا إلا الماشية والدجاج. إننا عندما نهمل تربية الولد على الإسلام نختال مستقبل الأمة. الأطفال هم رجال الغد، ساعد الأمة القوي، أملها المرجو، غدها المرتقب. عندما تترك ولدك للشارع يربي، للمقاهي تربي، للنواصي تربي، للتلفزيونات تربي، أنت تتعاون دون أن تدري مع اليهود ومع أعداء الأمة. عندما تخرج جيل مخنث ضائع تائه لا يعول عليه بالمرة. يا أخي، أنت لو ربيت ولدك على الإسلام أنت أول من تحصد الثمر، تجني الثمر في حياتك بر، ومن بعد موتك وولد صالح يدعو لا. لو ربيت ابني على الإسلام عند خروجي من البيت سيودعني بقبلة يطبعها على يدي بنفسه، سيجري ويأتيني بالحذاء بنفسه، سيودعني بالدعاء. وإذا مت فكأنما لم يمت له ميت بل مات فيه ميت، لن يغفل عني أبدا، سيصلني بره وأنا تحت أطباق الثرى وولد صالح يدعو له. اللهم ربي أولادنا على الصلاح. كلنا يا سادة نسمع في هذا الزمن مر الشكوى من الآباء، أسئلة بالعشرات. كل أب يشتكي من عقوق الولد، كل أم تشتكي من عقوق البنت، إلا من رحم الله من الآباء والأمهات. ما السبب؟ ما السبب في عقوق الوالدين؟ لماذا نحيا زمن العقوق ونقرأ في الجرائد عجائب وغرائب، ونشاهد من حوالينا وعند الجيران وعند الأقارب من العقوق ما الله به عليم؟ سب للوالد والوالدة، ضرب للوالد والوالدة، قتل أحيانا للوالد والوالدة. ايه العقوق ده؟ ألم تسائل نفسك ما سبب العقوق؟ سبب العقوق الأهم إنك لم تربي على الإسلام. ما هو أنت ما ربتش على الإسلام؟ الذي يزرع النبت الطيب لابد أن يجني الثمر الطيب، والذي يزرع الحنظل فهل يجني إلا المر؟ واحد زرع صبار هيجني تفاح؟ واحد ما رباش على الإسلام بيشتكي من عقوق الأولاد. هذا أهم سبب في العقوق. اثنين، إنك أنت أكيد جرعت الوالد والوالدة مرارات، كل ذنوب يؤجل العقاب عليها في الغالب إلى الآخرة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. كن ما شئت كما تدينه تدان. انت كنت عاق. السبب الثالث انك غذيت الولد على الحرام. اياك حضرتك فاكر ان ابن الحرام الذي جيء به من الزنا وفقط، لا، الذي غذي كذلك على الحرام، كل جسد نبت من السحت قال نبينا فالنار اولى به. انت بتاكل رشوه وبتغش وتفعل بلايا وش عارف شعار جهنم، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ جمع الحلال، جمع الحرام على الحلال ليكثره، اخذ الحرام الحلال فبعثره. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم اجعل الغنى في قلوبنا، ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس. اي نعم، نحن نحيا زمن العقوق، ونحن السبب، نحن السبب. قولوا لي بربكم وبصدق، من الذي يربي اولادنا الان؟ مين؟ الوالد يلقي بالمسؤولية على الوالدة ويظن انه مسؤول عن المالية في البيت وفقط. رب عيالك، شايف عيالك بيعملوا ايه؟ الله الله يا ست هانم، شايف العيال؟ طب ما تقول لنفسك، ما انت ابوهم، انت مش شايف؟ انا مش فاضي، بخرج للعمل من 8 لحد 2 الظهر، ارجع التقط لقيمات، انام، اخرج اشتغل، ارجع الساعة 1 بالليل. انا اقوم الى العمل واولادي في سبات عميق، وارجع وهم في سبات عميق. ارمي المسؤولية على الام، وهي كفاية اني بطبخ لكم واغسل لكم واعمل لكم، ها؟ انت وهي المسؤولية وقع عليكم، انت مسؤول وهي مسؤول. اننا بصراحة لا يربي ابناءنا في هذا الزمن بصراحة الا المقاهي والنواصي والتلفزيون، صح ولا مش صح؟ اه والله العظيم، ما رب مش فاضي. والام فين؟ الام بين الطبيخ والغسيل وكيت وكيت، انتهت المسلسل العربي، خلصنا في فيلم هيجي اجنبي لاول مرة، ها حتة مسرحية بقى، وفي التليفونات يقعدوا يرغوا، ما هو كله على حساب صاحب المخل، تقعد نص ساعة تتكلم، شفت التمثيلية؟ وشفت البطل عمل ايه؟ انا قريت في الجرايد انه هيمسكوا الحرامي بكرة. الحريم الفاضية دي مش كده ولا لا؟ وهاتك يا غيبة ويا نميمة، مين اللي بيربي العيال؟ تلفزيون. الشيخ كشك الله يرحمه قال زمان ان ولد قال لابوه اريد منك ان تقبلني، بيقول لابوه قبلني، فالولد الاب قبله، قال له لا مش زي دي، انا عايز قبلة زي بتاعت السيما. شاف الكلام ده، شاف الكلام ده، تلفزيون اللي بيربي. احد الشباب قال لي انه ابنه كان بيلعب كرة في البيت، وبعد ما جاب جون في اخوه راح عامل كده. خدها منين دي؟ هو مش عارف. قال تعال بتعمل كده ليه؟ قال له ما هو مارادونا ولا مش عارف اسمه ايه لما جاب جون عمل كده. الواد بيقلب. هؤلاء صاروا قدوة بتوع الكورة، ممثلين كيت وكيت، بين الوالد في ثبات عميق، بين الام صعد شخيرها الى سطح القمر. اولادنا النهاردة والله العظيم يتامى، مع ان الاب موجود والام موجودة، بس يتامى. بيثمن من نوع جديد قال عنه الشاعر: ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. ان الاب مسؤول عن متابعة الولد في كل تفاصيل حياته. شوف سيدنا زكريا لما تكفل بستنا مريم الصديقة عليها السلام، لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، ما جابوش هو، لقى فاكهة هو ما اشتراهاش، وبغير اوانس سكت. ده في متابعة في تفاصيل الحياة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا، مع انها مين؟ الصديقة، سيدة نساء العالمين في زمانه، ومع ذلك فتش وراء. يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء به بغير حساب. اللهم ارزقنا بغير حساب. إن هؤلاء الآباء الذين يغفلون عن أولادهم ويشتكون من العقوق، في الحقيقة هم اللي أهل عقوق. أنت اللي عاق لابنك، أنت أب عاق، فكيف تشكو من العقوق؟ جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشكو من عقوق الولد، فبعث عمر للولد ووبخه، فقال الولد: حنانيك يا أمير المؤمنين، هل للولد حق على الوالد؟ قال: أي نعم، أن يختار له الأم الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. حقق على أبوك، حقق على أمك، أن يختار لك الأم الصالحة عشان ما يطلعش يعير به. انت لما اتجوزت اخترت باختيار النبي محمد، فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا الواد طلع لامه ماشيه بالستريتش، ولا ماشيه على طريقه اللي يبان مني ذكه عني، ماشيه ازاي؟ ما بيعير، مش هتربي دي ابدا. انت اخترت زوجك زي ما النبي امرك، جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا ايه؟ ولا كان همك الشكل بس؟ تقولك اتجوزت حته عريس، ما شاء الله، زي القمر. ايه زي القمر؟ هو الراجل يتوصف بكده؟ الراجل يمدح بالشجاعه بالكرم بالخلق، انما زي القمر وشعره مسبسب وعينيه ملونه، الكلام ده تمدح به النساء مش الرجال. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأم الصالح. فالولد قال لسيدنا عمر: والله إن أبي لم يفعل واحدة من هذه الثلاث، أما أمي فهي زنجية كانت تحت مجوسي، يعني خربانة من كل زنجية، وكانت عند مين؟ مجوسي. المجوسي هيربيها عالدين، ده عابد نار أصلا. أمي زنجية كانت تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعلا. جعلا، ما هو الجعل؟ الجعل اللي هو ايه؟ ها؟ خنفسة، بيسمي ابنه خنفسة، حاجة غريبة تضحك. ما عندنا النهاردة يبقى اسمه محمد يقولوا يا حموكشة، صح؟ عبد العزيز عزيزه، ايه زيزه ده؟ عبد الرحمن عبده، البواب بتاعكو ده، ما تقول عبد الرحمن يا قلت عبد، يعني على اسم ربنا. سل لسانك؟ ما تقول الرحمن يا اخي، ده انت كل يوم تندهله بتذكر ربنا مش كده؟ فاحنا عندنا ده، قال له سمني جعل، واما الكتاب يعني القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. اخبار عيالك ايه في القرآن؟ حافظين كم جزء؟ الواحد بيصر لما ابنه يجي، يا بابا خدت في الحضانة؟ صباح الخير يعني جود مورنينج. الراجل يمسكك كده، والعرفت تتربي يا واد، ابني بقى خواكي هنخليه في الخارجية يتكلم انجليز لابلك. فبقول له حافظ الفاتحة، حافظ يا ابني سورة الناس، عارف قصة سيدنا صالح؟ ميح، احنا ضيعنا عيالنا والله، عيالنا هنحاسب عنهم في الآخرة حساب الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا، اللهم آمين. من هنا تجد أن الإسلام اعتنى عناية فائقة بتربية الأولاد، فالإسلام يهتم بالولد قبل أن يأتي أصلا، فيأمر الوالد باختيار الزوجة الصالحة، صح؟ ويأمر الأم باختيار الزوج الصالح، ثم يهتم بالولد وهو جنين حملت، حتى لو من الزنا، لو أجهدت نفسها تبقى مجرمة. شوف، حتى لو من الزنا، لو أجهدت نفسها تبقى مجرمة. جنين له حق، ولو دخل عليها رمضان وهي حامل ولا تقوى على الصيام نلفظه. دي كلها حقوق مين؟ الولد. شوف الإسلام بيهتم بالولد منين؟ أي نعم. ثم بعد عند الولادة هناك كتب أحكام المولود، كتب تكلمت في هذا، وفي الرضاع له حقوق، وفي الحضانة له حقوق، كلام كثير. إليك طائفة من، لو قلنا كيف نربي أولادنا في نقاط، نقول أول نقطة باختيار الزوجة الصالح، وباختيار الزوج الصالح. ليه؟ عشان نوفر للولد البيئة الإيمانية الطيبة مع عامل التربية. يبقى هو طلع اتربى من خلال سلوك الوالد والوالدة. يسمع الأب لما سمع الأذان انطلق إلى المسجد، أنا كده بقول لابني صلي بسلوكي من كده، شفت حاجة طيبة بسم الله ما شاء الله، النور اتطفى، إن لله وإنا إليه راجعون، أجاكل بسم الله، أخوه قدر الله وما شاء فعل. هو كده بيلتقط، بيتعلم من خلال إيه؟ السلوك. يبقى لما أنا أجيب له أم طيبة وهي تجيب له أب طيب، يبقى جمعنا له بين عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الطيبة. وحضرتك أكيد عارف إن الولد قدام أبوه وأمه يشبه قطعة الإسفنج أمام الماء، بيمتص منك. أنت القدوة، وأنت المدرسة الأولى، وأنت مثل الأعلى. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، قال على ما قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. اللهم ربي أبناءنا على الإسلام. يبقى الزوج الصالح والزوج الصالح عند البناء، يبقى الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند الولادة الدعاء له أن يخرج صالحا، ثم الأذان في أذن والإقامة في الأذن الأخرى، ثم بقى أحكام العقيقة، ثم التحنيف بالتمر، ثم الحلق في يوم سابعه، والختان إن كان ذكر، وتأجيل ختانها إن كانت أنثى حتى تكبر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسمية بالأسماء الحسنة، أفضل الأسماء إيه؟ عبد الرحمن أو عبد الله. ثم ما عبد عموما، بس اوعى تعبده لاسم ليس من اسماء الله، ثم تسميه عبد الستار، ربنا مش اسمه ستار، اسمه ايه؟ ستير. تسميه عبد الله ويكتبوها كده الف لام الف هيه على السطر، مين الا بقى ده؟ انت بتعبد الا؟ مفيش حد اسمه الا، اسمه الله او الاله. خد بالك يا حاج، يبقى تسميه باسم من اسماء الله، تعبده لاسم من اسماء الله، تنتقي له الاسم الحسن، تبتعد عن الاسماء الغير اسلامية والغير عربية. تسمي بنتك ايه؟ دينا. ده دينا دي اللي خربت المدينة. ايه دينا دي يا ابن انت خواجة؟ ما تسمي فاطمة على اسم والدتك، او على اسم اللي افضل من والدتك، فاطمة بنت النبي، مالها اسم فاطمة؟ جميل جدا. سمي زينب، زينب ده اسم لنبات طيب الرائحة. سمي ام كلثوم يا اخي، بنت النبي وبنت سيدنا علي. سمي بهذه الاسماء الطيبة. انا عايز لما ادخل بيتك الاقي عندك حفصة، عائشة، فاطمة، زينب، خديجة، او اي اسم عربي حتى مقبول لا اشكال. ادخل الاقي عندك اسم محمد، عمرو، عمر، ابو بكر، عمار، وهلم جر اسماء تمشي عصرية برضه. لا بقول لك سمي حذيفة مع انه اسم جميل جدا، لكن اسم عصري يا سيدي. عمر يمشي كده وكده، عمار، لكن بسمي بنتك حقيرة؟ خد يا دنيا، يعني بتقول لها تعالي يا حقيرة. دنيا من الدناءة يعني الحقارة. إيه؟ دنيا ايه ودينا ايه وبسنت ايه تاني تعبني؟ وانجي انت تركي يا ابني، الانجي مش عايزين نلخبط ولا تنابزوا بالالقاب. انا معرفش، انا بتكلم عن عموم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين تدي لابنك كنية عشان تعودوا على الرجولة، هو اسمه ايه؟ محمد. اي قد كده اسمه محمد، تقول له تعالى يا ابو ابراهيم، يا ابو عمر. ابو عمر ايه ده قد كده؟ ده ابوك جوز لما شعبه شاب، ده دلوقتي ابو عمر. ايوه اديله كنية عشان تعودوا على الرجولة. ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح لما ذهب الى بيت ام سليم وجد عندها طفل صغير يلعب بنغر، والنغر هو عصفور صغير، فمات. جه مره لقى ابو عمير ده في زاويه كده وكاشف البال وعمال يعيط ومش هو مش رايق، فسال ايه العصفوره بتاعته ماتت؟ فداعبه النبي فقال يا ابا عمير ما فعل النغر؟ يا ابا عمير قال له ايه؟ كنيه. يا ابا عمير ما فعل النغير؟ يبقى هذا عند الولاده وبعد الولاده، واحنا اتكلمنا عن العقيقه باستفاضه في درس موجود اسمه احكام المولود. طيب وبعد كده؟ بعد كده نربيه بقى تربيه على العقيده الصافيه، تربيه ايمانيه، تربيه عقائديه صافيه، بالسلوك وبالكلام وبالتوجيه. تربيه على العقيده ازاي؟ تكلمه عن الملائكه، مش الايمان بالملائكه جزء من العقيده؟ كل يوم انا عايز حضرتك كل يوم ابنك هو في حضنك كده، او هي وهي بتنيم الولد، بدل ما تقعد تكتب عليه وتقول له نام وهجيب لك جوز حمام وهي مش لاقيه حتى جوز عصافير، ها وده كذب، هذا كذب. انا عايزك تهدهديه ولو بيعقل تحكي له قصة نبي من الأنبياء. النهارده بقى أحكي لك قصة سيدنا يوسف، وبكرة سيدنا صالح، وبعده سيدنا إسماعيل. دي عقيدة، إيمان بالرسل أهو. أنا هكلمك عن الملائكة بقى. الملائكة دي مخلوقات كبيرة قوي من نور، في ملك ليه جناحين وفي أربعة وفي 600 جناح. ده سيدنا بقى إيه؟ جبريل. وده الملك الموكل على قدر عقل الولد. انزل انزل وما لا يدرك كله لا يترك كله، ثم نعرفه ان صاحب النعم هو الله. تجيب له حاجه معاك، من الذي خلق هذه البرتقاله؟ الله. مين بقى اللي بيدينا الفلوس عشان نجيب لك الحلوى؟ الله. لا باس انك تحتال حيله شرعيه، ايه المانع انك ترمي فلوس؟ تقول له دور عليه، لا مش لاقيه، خلاص هعلمك حاجة النبي علمها لنا نقولها واحنا بندور على الاشياء، دعاء. اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ايه ضلت. الله لقيناها، شوف دعاء النبي مش هينساه ابدا. علموا ده، انتوا بتعلموهم ايه؟ الواحد يشيل ابنه تف على عمك، تف على عمك صح؟ اه والله تلف على عمك، يدف على عمه، وبعدين عمه يروح ماشي حتفة كده، قال ما شاء الله. لا زي ولد البص، لا الولد ليه مستاذر راجل يا ولد، لا بيسلف بيوتنا، بيسلف بيوتنا مع الأسف يا مشايخ. فاحنا عايزين نلقن الولد العقيدة من خلال القصة، من خلال السلوك، من خلال التلقين المباشر. ستنا أم سليم لما ولدت أنس، وبدأ أنس يعقل، عنده 3 سنين بدأ لسانه يتحرف بالكلام، عارف أول كلام لقنته أم سليم لسيدك أنس بن مالك إيه؟ كانت بتقول له يا أنيس قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله. شوف التلقين، الناس تقول لك ما شاء الله ما صلى على النبي، لسانه فتي على ماما وبابا، الخيبة دي. لقنوهم العقيد بالتلقين المباشر، بالسلوك، بالقصة، علموهم حب الصحابة. ابن سعد ابن أبي وقاص كان يقول كنا نعلم أولادنا مغازي النبي محمد، كل يوم بيحكي له حدوته عن غزوة من غزوات النبي. اقعد بقى حمزة، تعال هنا يا يوسف، تعال يا إبراهيم، النهاردة احكي لك غزوة بدر. مش ده حمزة بقى مسك السيف وطاخ وانت يقعد ايه، يطلع بطل. انتوا بتربوا عيالكم على ايه؟ على سلاحف النينجا؟ ها؟ على ايه؟ على ميكي وسمير؟ على ايه؟ على امنا الغولة وابو رجل مسلوخة؟ وخذوا يا بضع، خذوا يا عفريت. مش دي الخيبة اللي احنا تربينا عليها؟ صح ولا مش صح؟ الواد دول بقى ما شاء الله قد سارية المسجد ده، وشال من خطر، والنور لو قطع يقول ياما. للأسف علموهم حب الصحابة، علموهم الغزوات، اصطحبوهم معكم إلى المساجد، وعلموهم قبل أن تصطحبوهم آداب المساجد عشان ما يشوشوش ولا يرسون في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أولم يكن يصلي أحيانا إمام وهو يحمل أمامة بنت ابنته زينب؟ ليه؟ جو الإيمان ده دعوة إلى الله بالسلوك. فالنبي صلي إمام وشيل بنت بنته، يعني رضيعة زينب. تخيل لو أنا كده صلي بكم العشاء وجايب معايا ابني اللي عنده 2 سنين مثلا، قلت لكم استووا، والواد ده استووا، بس يا ولد بس، الله أكبر، تاكلوني. مش النبي مرة وهو بيخطب الجمعة قطع الخطبة ونزل وشال الحسن على ايد والحسين على ايد وطلع المنبر كمل الخطبة؟ حصل ولا ما حصل؟ ده حديث صحيح. هلا مش النبي مرة سجد بالصحابة وأطال السجود جدا فظنوه قبض افتقروا ما، فلما سئل في هذا بعده قال ارتحلني ولدي حسين ركب على ظهري. يعني دخل سيدنا الحسين في الجامع وركب على ظهر الإمام. فاحنا مش عايزين يبقى عندنا خلطة في المساجد على الأطفال، طفل شوش بتاع في الراحة باللين ديلهم للبساية قعدوا جنبك يا ابني ده، تعلمه بالراحة مش امشي يوم يكره الجوامع إلى أن يموت. مش هنقولش عيالنا هنربيهم في الجوامع، نربيهم فين؟ الله على رسوله، نربيهم على العقيدة، نصطحبهم إلى المساجد، نعلمهم الصلاة. فإذا وصلوا إلى 7 أمرناهم بها، وإن تراخوا إلى 10 ضربناهم عليها. مش ده كلام النبي؟ مروا أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها، 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، نعودهم على الصيام. عنده 10 سنين 7 سنين يصوم إلى ما يطيق، لحد الظهر لحد العصر. وإحنا الحمد لله رمضان بيجيلنا في الشتاء، والشتاء كما تعرف ربيع المؤمن، نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. شنس ستنا الربيع بنت معوذ والحديث عند البخاري ومسلم تقول كنا نصوم في يوم عاشوراء، سنة مش فرض، ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العهن. العهن اللي هو يا مشايخ الصوف العهن اللي هو الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها عند الإفطار. دي تربية إيمانية. أما تاخد ابنك معاك للمسجد وتنوي تخرج صدقة، قل خد يا محمد حط انت لإيديك الصدقة دي في صندوق المسجد، ثم تعوده على العطاء وعلى البذل وعلى السخاء. تربية إيمانية، تعلم القرآن وتشجعه عليه، يبقى التربية الإيمانية. ثم التربية الأخلاقية. انت عارف النبي بعث لأغراض كثيرة مهمة، من أهمها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، يبقى التربية الأخلاقية. التربية الأخلاقية بالسلوك قبل العمل. إزاي تربي ابنك على الصدق؟ بإنك تعرفه أجر الصدق، وتعرفه عاقبة الكذب، وإنك ما تكذبش قدامه أبدا، وده أهم. مش معقول تقول لابنك الصدق حلال الكذب حرام، اللي يكذب يروح النار، اللي يكذب ربنا غضبان عليه، اللي يكذب يبقى وحش، وبعدين واحد يندهلك من تحت. اه بابا وقف، اه يا محمد قول لابويا مش هنا. طب ما انت راجل كذاب اهو. صح الواد لخبطناهم، احنا لخبطنا العيال، منين تقول لي كذب حرام وانت كذاب؟ اسمع النموذج ده، نموذج مدهش. روى البيهقي وابو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني امي يوما ورسول الله قاعدا في بيتنا فقالت: ها تعال اعطك، وضمت يدها. هو بيلعب بعيد، وتعال ضمت يديها، ها تعال اعطك. قال فقال لها النبي: ما اردت ان تعطيه؟ هتدي له ايه؟ قالت: اردت ان اعطيه تمرا. فقال لها: اما انك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. ده احنا بنكتب كذبة على العيال. تعال جايب لك حاجة حلوة. الواد يا عيني يركب الهوى، يحط يديه كده ابوه، ايد الواد تطلع بيضاء لم يمسسها سوء، يقول انت كذاب. ذاكر، ولو جبت 70% هجيب لك عجلة، ولو 80% هجيب لك موتوسيكل، لو 90% بقى هجيب لك عربية، لو 100% انسى بقى مش هقول لك هعمل ايه. الواد يجيب 70 80 90، ها يا حاج زي ما انت قلت، ده انا موتت نفسي، ها فين العجلة؟ عجلة. هو انت ذكرتني ولا ذكرت نفسك؟ انت ما عندكش دم، مش شايف انا صرفت عليك دروس قد ايه؟ طب وليه وعدته؟ ما انت كده رب كذاب، ده كذب فعلا. حرام عليك، مش ايت المنافق اذا وعد اخلف، مش ايت المنافق اذا حدث كذب. يبقى رب ابنك على الصدق بسلوكك، خليك انت صادق الاول، ثم حرضه على الصدق، واذكر فضل الصدق، وشنع له الكذب، واذكر له عاقبة الكذب. صلى الله عليه وسلم. ربوا أولادكم على خلق الأمانة. الأمانة، كتير من الآباء ما بيسألوش عيالهم، لا ابنه معاه بنطلون جديد هو ما اشتراهوش، ما بيسألش جبته منين، لا بنته معاه شنطة جديدة هو ما اشتراهاش، ما بيسألش جبتها منين، ما بيسألش. ولو سأل بيرضى بأي إجابة، منين ده؟ تهدية، لقطة لقيته في الشارع. هو حد بيلاقي حاجة النهاردة لقطة يقتنع على طول؟ اسمع المثل العظيم جدا ده. نقول لسيدنا زكريا كان كلما دخل على مريم ووجد الفاكهة التي لم يأتي بها سأل أن لك هذا. شوف الخلق الجميل ده، خلق الأمانة، وشوف التربية السلوكية من أم سليم لأنس. أنس بن مالك خدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. أحلى أيام عمر أنس. يقول سيدنا أنس: عندما قدم النبي إلى المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، وعندما مات أظلم منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. حسنا ان ايماننا نفس. اكيد صحبة النبي لها اثر لا يتخيل. اللهم احشرنا مع الصحابة. اللهم امين. فسيدنا انس استبطأته امه ام سليم. خد بالك استبطأت اتأخر ساعة ساعتين. فلما جاء قالت اين كنت يا انيس؟ قال كنت في حاجة النبي. قالت وما هي حاجة النبي هذه التي اخرتك كل هذا الوقت؟ قال يا امي لست انا بمن يفشي سر رسول الله. التربية العالية دي. قالت احسنت لا تخبر احد. عجيب ان سيدنا انس كان بيحكي الكلام ده لتابعي اسمه ثابت بعد موت النبي وموت الصحابة. سيدنا انس عمر يعني سيدنا انس بيحكي الحكاية دي بعد ما حصلت يجي بستين سنة بيحكيها لواحد تابعي. مرة زمان رحت في مشوار النبي وتأخرت. هم قالت لي ايه اللي اخرك؟ قلت لها كنت في مشوار النبي. قالت لي هو ايه؟ قلت لها مش انا اللي افشي سر النبي. فالتابعي قال له صحيح. ما هي حاجة النبي بقى اللي اخرتك؟ ما هو النبي مات والصحابة خلاص. ايه قول لي بقى؟ قال له لو اخبرت احدا لاخبرت امي. يعني ده سر عاش معاه ومات معاه. ام سليم قالت احسنت لا تخبر احد. احنا النساء عندنا بيربوا الاولاد على خلق امانة الكلمة كام سليم؟ لا. الواد فين؟ عند جدته ام ابوه. عند عمته. اول ما يروح امه تلقفه. تعالى. ها جايب لك حاجة حلوة. قول لي بقى. ستك قالت علي النهاردة. صح ولا مش صح؟ كيت وكيت وكيت. ها وعمتك. كيت وكيت. طبعا وابوك كان قاعد ساكت. اما يرجع انا هجنبه. طيب. وبعدين وقت يطلع ينقل سر ابوه. وينقل سر امه. وبسر بيته كله في الشارع. والام تقول مش عارفة الواد طلع لسانه سايب لمين. ايه ده؟ ما عادش في خير. ما انت ربيتيه على الخيانة. الكلمة امانة. ربوا الاولاد على الامانة. ربوهم على مراقبة الله. اعمل امتحان لابنك. اعمل امتحان. ارمي 5 جنيه. في الغرفة اللي هو قاعد فيها. بدون ما هو يشوفك. واعمل نفسك مش شايف حاجة. تجيب ساعة ولا حاجة وتعال. هيا اولاد. ضيع مني 5 جنيه. ما حدش لقاها. لو هو عيل امين. ايوه يا ابي. اديله مكافأة بقى. مكافأة معنوية ومادية. انت راجل. انت بطل. انت عظيم. وخد بقى جنيه اهو. خلاص. يبقى هو ماشي سليم. انما انت عين 5 جنيه تحت مخدته. وتيجي ما لقيتوش حاجة يا اولاد. لا. طب ما جاي دلوقتي ما خدش باله. ما خدش باله مين؟ ما فيش غيره في الاوضه. رفعت المخدة تحتها ابيض. ما لقيتوش حاجة. يابا قول الدعاء بتاع النبي. دلوقتي بقى. معيال الفأدة. صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لا ربي بقى. وظبط. ده مشروع حرامي صغير. ده مشروع حرامي. بيسرق ابوه. ظبط وربي. اسمع. سهل بن عبد الله الدستري. قال كنت وانا ابن 3 سنين اقوم الليل وانظر الى صلاة خالي محمد بن سوار. فقال لي خالي يوما. شوف التربية على مراقبة الله. خاله قال له يا بني الا تذكر الذي خلقك؟ قلت كيف؟ قال تقول بقلبك دون ان تحرك لسانك الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي 3 مرات. فأعلمته بعد جمعة أنني ما تركتها. قال اجعلها 7. فأعلمته بعد جمعة أنني ما تركتها. قال 11 مرة. فوقع هذا في قلبي ووجدت حلاوته. فقال لي يا بني احفظ وداوم من كان الله معه وشاهده وناظر إليه أيعصيه؟ قلت لا. قال فالزم. احكي له حكاية بائعة اللبن اللي سيدنا عمر سمع حديثها لابنتها عند إشراقة الفجر: قومي يا بني واخلطي اللبن بالماء. أولم ينهى عمر عن هذا؟ قالت: وأين عمر؟ إنه الآن لا يرانا. قالت: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. من خلال القصة التوجيه: ربوهم على الأمانة، وبعدين ربوهم على الرجولة، وربوا البنات على خلق الحياء. على خلق الحياء عندها كم سنة؟ 5 سنين. تيجي تخش عليك انت قاعد مع رجالة كبار: لا يا فاطمة عيب، انت مع الاخوات، انت مع النساء، عيب ما يصحش، دول رجالة. وينفع تسلم امرأة على راجل برضه؟ انت تصفح النساء، تربيه على خلق الحياة. اي نعم. الولد بقى تربيه على الرجولة، تديله كنية، تقعده مع الاخوة الكبار الرجالة. هو اسمه محمد وانت كنته بايه؟ ابو ابراهيم. جالك الاخ محمد يزورك، الاخ عباس يزورك، ثم الولد يدخل، يلا عرفهم بنفسك، يبقى عيل قد كده مفعوص ويخش: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا اخوكم في الله محمد ابن ابراهيم المكنى بابي ابراهيم. يعمل كده؟ ايوه. ويجلس في مجالس الكبار؟ ايوه، عشان يتربى على الرجولة. هو مش سيدنا ابن عباس كان صغير وكان عمر بيجلسه مع شيوخ المهاجرين والأنصار؟ هو مش ابن عمر والحديث عند البخاري جلس مع النبي ومع الصحابة وسأل النبي سؤالا ولم تقع الإجابة الصحيحة إلا في قلب ابن عمر؟ يبقى نربي العيال على الرجولة إزاي؟ بإنك تجلسه مع الكبار، تقص عليه قصص أبطال الصحابة حمزة وخالد وسعد والمثنى، بأنك في ثيابه تلبسه زي الرجالة، مش ملبسه لبسة المرأة، أو حلقله زي الأجانب الخواجات، حلقله كابوريا، لا، يشب كالرجال. وبعدين صلى رسول الله. أما بعد التعويل على الجرأة والرجولة، ابعد عن تحقير الرأي وإهانة الذات. كتير قوي تلاقي عيل يا ولده عنده 20 سنة وبيتأتأ في الكلام، ما عندوش ثقة في نفسه، ما يقدرش يصلي باثنين، أهله غرسوا في ده، رب في ابنك الثقة بالله، بقاش الثقة بالنفس. ابعد عن تحقير الرأي وإهانة الذات، ناقشه وما تفرضش عليه أوامر، اقنعه. ولو الولد ناقشك وكان رأيه صح، ارجع عن رأيك لرأي الولد. ده يعيبك؟ ده يعيبك؟ سيدنا داود دخلت عليه امرأتان القضية، معهم طفل صغير، الكبيرة تقول ابني والصغرى تقول ابني، اختلفتا. قضى داود لواحدة منهما، فلما خرجتا قال سليمان: ما القضية؟ أخبرتا بماذا حكم؟ بكذا وكذا. ابنك أيتها الكبرى؟ نعم. ابنك أيتها الصغرى؟ نعم. الموضوع قال: أيها الحارث ائتني بسكين. فجاء قال: اجعله نصفين وأعطي للكبرى نصف وللصغرى نصف. فقالت الكبيرة: نعم نعم اذبح. تبقى دي هم. فقالت الصغرى: أعطه لها لا تذبح. يبقى هي دي هم. فقضى للصغرى. مش مرة واحدة سيدنا سليمان راجع داود في حكمه، برضه في قضية الحرث والغنم اللي نفشت في الحرث، وربنا قال: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا ايه؟ حكما وعلما. ده صح وده صح، ده صواب، بس سيدنا سليمان كان رأيه أصوب. إياك لما سيدنا سليمان عاد إلى أبيه داود ورجع في حكمه وقضى بحكم أفضل. إياك سيدنا داود رفض الكلام وقال له: إيه ده؟ الانصاص نامت ولا بيقولوا إيه؟ الانصاص قامت والقوالب نامت. رجع عن رأيه خلاص، إيه المشكلة؟ سليمان نفسه عليه السلام جاءه الهدهد قال أحط بما لم تحط به. قبل ولا ما قبل؟ قبل. ولذلك مر ابن القيم رد فتوى لابن تيمية فعتب الناس عليه، فأنت تلميذه وترد الفتوى؟ قال مثلي ومثل ابن تيمية كمثلي هدهد سليمان مع سليمان. قال الهدهد أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. المشكلة ناقش ابنك يا أخي، ولو كلامه صح خد بيه، ما تبقاش متعجرف. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة للقوالب نامت والانصاص آمن، فأنت يا ابن امبارح هتعدل عليا والله عالي يا رجالة. الموضوع أعطيه الثقة في نفسه وناقش. ثم أحذرك قبل أن نختم من المفاضلة بين الأولاد. اوعى ما تفضلش واحد على واحد في العطايا. تقولي ما الولد اللي اديته الشقة ولد صالح، طوع أمري، رهن إشارتي، قرة عيني، التاني ده مجرم، أقولك برضو حرام. وانت لما تحابي واحد على حساب واحد بتصلح ولا بتفسد؟ ده انت بتخربها. هتؤجج نار الحسد والعداوة بيدك بين أبنائك، والفاسد هيزداد بسوء فساد ودمار. يا مولانا انت فين من سيدنا يعقوب مع انه نبي وعاله تربية نبي، لكن لما لقوه بيلتفت لسيدنا يوسف بس، لأن سيدنا يوسف أمه ماتت وهو صغير. وأعرابي سألوه زمان من أحب أولادك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يرجع، والمريض حتى يشفى. صح، عندك عيل عيان وعيل سليم، لو السليم لص العيان تاكله تشفق عليه لأنه ضعف، والصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يرجع. سيدنا يعقوب ما ظلمش أبدا، ده نبي وده صغير وبيلعبه زي ما هم خدوا حظهم في اللعب وفي التدليل. قالوا لا ما ينفعش الكلام ده، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم ايه يواجه بيه. هم لو كان اداله فلوس بقى كانوا عملوا ايه؟ احنا عايزين بس ابونا يلتفت لنا يبصل يكلمنا حلو زيه. فانت بتدي فلوس لواحد وتحرم واحد عشان ده كويس وده وحش، ده انت خربتها، هتدمر عيالك في ايديك. اياك ان تفاضل بين الاولاد. جاء النعمان ابو النعمان ابن بشير، هو بشير نفسه، الى النبي ويريد من النبي ان يشهد على عقد باع فيه عبد لولده. النبي قال له كل ولد من اولادك اعطيته كما اعطيت هذا الولد؟ قال له لا. قال قم اني لا اشهد على جور. ثم قالها ثلاثا، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم. مش في الفلوس وبس، في اللمسة الحالية، في القبل، في القبل. واد عنده سنتين والثاني عنده 5 سنين، كل ما تخش تشيل ابو سنتين وتلعب ابو سنتين وتقبل ابو سنتين، الكبير هيكرهه هيبغضه. ما توزع اللمسات الحالية على الكل، وزع قبلات الابوة الدافئة على الكل. احنا كلفناه بايه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ربوا ابناءكم على نظافة اللسان من البذاءة، وذلك بتجنيبهم سماع ذلك في محيط الاسرة، وبالتجافي بهم عن رفقاء السوء. وعلمه ان النبي قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وانت خلي لسانك نظيف، مش كل ما تنده لبنك تعال يا كلب يا حمار يا غبي، هو يطلع لسانه قذر هيقلدك. ابعد عن البذاءة بالسلوك وبالتوجيه كذلك. طيب طيب الولد بعمل معاه كل اللي انت بتقول عليه وبيغلط، اعاقبه؟ اه طبعا اعاقبه. كيف اعاقبه؟ اقول لك قبل ما تعاقبه علمه جملة من الاداب، الادب مع الله، الادب مع النبي. يا ابني ما يصحش تبقى عريان كده، الله بيشوف، الله يراك، عيب، الله اولى ان يستحى منه. لما تسمع المؤذن يناديك الى بيت الله لبي لا تتراخى، الادب مع الله. علمه الادب مع النبي، يقول لك قال محمد، قال محمد قل قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين التوقير يا ابني؟ علموا الادب مع النبي، علموا الادب مع الاب والام، علموا الادب مع الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره وحقه. ثم علمه جملة من الحقوق، حق الله، حق النبي، حق الوالد، حق الوالدة، حق الجار. حق الجار بقى الواد قاعد عمال يدب طخ دب على دماغ الجيران، الجار يشتكي لك الواد مشغل التسجيل عالي، ارجوك انا مريض، عيالي بيمتحنوا. ده الاب نفسه، احنا احرار يا اخي، احنا في بيوتنا. علمه ان الجار ليه حق، حتى لو كان جار كافر له عليك حق. علمه ادب الاستئذان قبل ما يخش عليه. وهذا ما اعلم، والله عز وجل اعلى واعلم. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.